الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الروايات التي تضمنت عنوان الوالي والحاكم في جملة من الأحكام الشرعية. وردت بعض الروايات في باب الحج والمزار مشتملة على عنوان الإمام. بالنسبة إلى الحج أفاد جملة منهم بعض المعاصرين في أن الحج باصطلاح فريضة إلهية عبادة وفي نفس الوقت أمر سياسي اجتماعي. اجتمع فيه المسلمون من الشعر والغرب ومن أماكن مختلفة. كما أنه يستفاد أن الغرض من ذلك تنظيم أمورهم المعاشية والمعادية معهم وتدبير سياساتهم، توحيد كلمتهم و تعیین مسیرهم فی الحیات سیاسیه، اجتماعیه، اقتصادیه. الان فی زمان هذا حتی تبیین سیاسات دولیه فضلا عن سیاسات الخاصه بهم. فالحج يعتبر مؤتمرا دوليا للمسلمين، مؤتمرا خارجا عن نطاق الشعوب، يعني فارسي وعربي وهندي وافغاني ومن كل الشعوب. يشترك فيه الكل لإقامة للمداورة حول النظام السياسي، النظام الفكري، النظام العسكري وما شابه ذلك من الأمور. كما يستفاد من قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس، ناس يعني عامة الناس، لم يكن بيتا خاصا بجهة خاصة، بيت للناس بأمور الناس ومشاكل الناس فما يتعلق من سياساته تدار بذلك. وكذلك ما ورد في الآية المباركة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، العنوان الموجود قياما للناس، يعني حتى أن الناس يقومون بهذا البيت الحرام، يقومون بأمورهم الدنيوية والأخروية، أمور المعاد والمعاش. إن قيام بهذا معنى ما يقوم الشيء يسمى قياما. القرآن قيام معنى العبادة، بس الآن فيما بعد نتعلم. أما بلا ذلك أنه ورد ذلك في طائفة من الروايات كما نقرأ إن شاء الله هذه الطائفة. أما بلا ذلك تعارف الآن بين المسلمين بأن هناك أمير الحاج وأمير الحاج يعين من قبل السلطة، من قبل الحاج، من قبل الوالي يعين من يحج بالناس، يحج بالناس. فهذه الشواهد كلها تدل على أن الحج بإصطلاح عبادة وسياسة معا، من العبادات التي فيها روح السياسة وقوام الناس وبإصطلاح أمور الناس كلها لابد أن تنحل أمور المسلمين، مشاكل المسلمين. وطبعا ما يرجع إلى الناس، ما يرجع إلى المجتمع المتعارف فيها أن يلاحظ فيها الإمام والحاكم. نحن سبقا قلنا مرارا وكرارا مثلا قوله تعالى أقيم الصلاة لكل مكلف، آتوا الزكاة لكل مكلف، لكن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد ليس لكل مكلف. خطاب في فاجلدوا ليس لكل مكلف، هذا معنى لكل مكلف. وقيل إن الخطاب للمسلمين بصورة العام المجموعي، وقيل إن الخطاب للحكام، كلاهما بمعنى واحد. فجلدوا يعني هذا حكم إلهي يجري في المجتمع، من يقوم بذلك؟ الحاكم. من يقوم بذلك؟ الإمام. فلذا فرق بين فجلدوا هنا وبين أقيم الصلاة. أقيم الصلاة لآحاد المكلفين، فجلدوا للمجتمع الإسلامي واحتمالا للحكام والأمراء. ولذا ليس إجراء الحدود شأن كل مكلف، لابد أن يصدر منه. فإذا قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هنا موجود ناس. إذا قال قياما للناس يعني ما يقوم به أمر الناس. من الذي يقوم بذلك بأمر الناس؟ الذي يقوم بذلك هو الحاكم. فصحيح ذكر عنوان الناس، لكن لابد من فرض حاكم ينظم أموره. قيام يعني ما قوام الشيء به، ما يكون قوام الشيء به يكون قياما، يعني قيام الناس و قمام الناس بالكعبه بالحج. فقد ذكرنا مرارا و تكرارا ان الحج قبل الاسلام كان موجودا و كان الجاهلون ياتون به بعنوان سنه ابراهيم، و ذكرنا انه اصولا في الجزيره العربيه في اطراف مكه اليهود كانوا كثيرين في طيبة يعني في يثرب، وما كانوا يحجون. اعتناء اليهود كان ببيت المقدس، ويقال هذه الآيات المباركة نزلت بهذا الاعتبار، إن اليهود كانوا يفضلون بيت المقدس على الكعبة على المسجد الحرام، فنزلت هذه الآيات أن بين بيت المقدس والمسجد الحرام بينهما بون بعيد، إن أول بيت وضع للناس للذي ببك، هذا الفارغ الأول. اولا الكعبه والمسجد الحرام بني قبل بيت المقدس، لان المشهور في رواياتهم ان ابراهيم اساسا بنا المسجد، وفي رواياتنا جمله منها آدم عليه السلام، وفي كثير في جمله من الروايات اصلا قبل آدم كان. قال الزراره قلت لابي عبد الله 40 سنه اسال عنك عن مسائل الحج ولم تمتم، قال عليه السلام البيت الذي حجته الملائكة قبل آدم به 40,000 سنة كيف تنتهي مسائل او في 40 سنة؟ الان الروايات موجود انها اصلا قبل آدم هذا المكان له خصوصیات، مثل ایسا قرارنا الدخول في شرح الروايات. فبلا اشكال من ناحية تأسیس الزمنی مسجد الحرام وجد قبل مسجد الاقصى. ان اول بيت وضع للناس، للناس کنایة عن كونه من بيوت العبادة بحسب الظاهر، للذي ببكه مباركاً، هذا الله سبحانه وتعالى أجرى فيه الخيرات والبركات وهدى للعالمين. هذه الجهة في المسجد الأقصى لا توجد فيها آيات بينات، يعني في المسجد الحرام توجد آيات بينات لا توجد في المسجد الأقصى. مقام إبراهيم يعني الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم ويبني البيت، مقام هذا معنى. يعني آثار من آثار إبراهيم موجود في المسجد الحرام، بينما في المسجد الأقصى لا يوجد. فيها آيات بينات، مقام إبراهيم و من دخله كان آمنا، هذا ليس من آثار المسجد الأقصى. مسجد الحرام حرم أمن أمان بخلاف المسجد الأقصى، و من دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت، من جملة الفروق أن قصد مسجد الأقصى ليس واجبا بخلاف الذهاب إلى المسجد الحرام واجبا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه. فالآيات المباركه ناظره الى مقام الفرق بين المسجد الاقصى من جهته والمسجد الحرام من جهته. فوضع للناس يعني عامه الناس، نعم قلنا اليهود مع وجودهم في يثرب ما كانوا يذهبون للحج، النصارى هم كذلك. طبعا النصارى في الجزيره العربيه يعني في مهبط نزول الوحي كانوا قليلين، عدد قليل. و اما المجوس ذكرنا انه اصلا لم يكن له وجود لا في مكه ولا في يثرب. و تعرف العرب و تعرف المسلمين على المجوس غالبا كان في رحلته الى اليمن، رحله الشتاء والصيف لما كان يذهبون الى اليمن، في اليمن كان عدد من المجوس باعتبار ان اليمن كانت تحت اداره ايرانيه، يؤتى بالعمال من ايران في نفس زمان رسول الله. فبعض الإيرانيين الذين أتوا إلى اليمن لإدارة اليمن كانوا مجوس. فارتباط العرب كان في العراق من طريق إصلاح الحيرة بالمجوس، من طريق المدائن كيسفون قريب إلى بغداد سلمان باشا بالمجوس، وارتباط الجاهليين بالمجوس باعتبار التقاء بهم في اليمن، لا في طريقهم إلى الشام كانوا يلتقون بالنصارى، في الشام كان نصارى موجود. يعني على الأديان الثلاثة المعروفة ارتباط عرب الجاهلي ثم المسلمين هكذا كان به، اليهود قريب منهم و المجوس قريب بعيدين منهم و النصارى قليل. و طبعا العناية الزائدة كان في ذاك الزمان به دينين معروفين اليهودية و النصارى. من بین الناس المحیطین به بکه المکرمه الیهود و النصارا ما کان یحجون، و لذا هم فی روایات و آیات تأکید علیهم بعدها سنت ابراهیم و ابراهیم قبل موسی و قبل عیسی و هما اگر راسنان ابراهیم فکان الواجب علیکم ان تحجوا لیشترکوا الحج. و جاء فی روایه معروف به اسانید مختلفه من وجد المال و ترک الحج یقال له موت یهودیا و نصرانیا، یعنی اشاره الی هذا، یعنی من ترک الحج یکون سبیله سبیل اليهود و النصارى الذين يدعون متابعة ابراهيم و في نفس الوقت تركوا سنة ابراهيم. الحج سنة ابراهيم. نعم المشركون مع انهم كانوا مشركين لم يتركوا سنة ابراهيم، ولذا لعل السر في قوله تعالى اول بيت وضع للناس لان ابو الاديان و ابو الشرايع السماوية هو ابراهيم سلام الله عليه، ولذا الحج جعل على عامة الناس، هذا هو السر في ذلك. و لیس مفاد الحج آیه مبارکه کما یقال تکلیف الکفار بالفروع و تعرض ما لهذه المساله في تلك المساله هل الکفار مکلفون بالفروع؟ لا خشن وكان حتى يتوجهون له ما كان مسجد كمان رسول الله قبل موسى، يعني بعد موسى صار مسجد سليمان وكذا بنوا مسجد هيكل ثم مسجد و یعنی لهم وجود من زمان موسا فی آدم مکن ثم اوسیا موسا بعضهم زاد فی المسجد داود و غیره له تاریخ معین سلیت و ارادانات دخول علا این الآیات المبارکه تورید تفرق بین المسجد الاقصی و المسجد الحرام و کیف مکان دخول جلده تفاصیل فیستفاد اجمالا من الآیات و الروایات ان الحج مما امر به جمیع الناس ها بغربی و طبعا الى شيء امر به جميع الناس يحتاج الى قيم يقوم بذلك بل فيما بعد جعل به اصطلاح امير الحاج منصوبا من قبل السلطان، يعني بعباره اخرى لما ياتي امير الحاج من قبل شخص له مدلول سياسي، يعني هذا هو الخليفه. ولذا بعد ان صار الحرب بين امير المؤمنين ومعاويه معاويه بعث اميرا للحاج علي بن ابي طالب بعد امير للحاج عبد الله بن عباس من قبل امير المؤمنين و الرهاوي من قبل معاويه ما دو خيادة الرهاوي علي فبعث كل منهما اميرا، يعني وجود امير الحاج للدلالة على انه يشكل الحكومة الاسلامية يمثل الحكومة الاسلامية. هذه الوجوه التي و اما الروايات الواردة في ذلك فمنها ما جاء، طبعا اذكر من هذا الكتاب حتى الاخوة يراجعون، ما جاء في خبر فضل شاذان عن الرضا عليه السلام، هذه الرواية رواية مفصلة بعنوان إلى الشرايع عن فضل ابن شاذان عن الرضا عليه السلام، شرحنا تاريخه وسنده مفصلا و قلنا أن أصحابنا مختلفون في ذلك، فمنهم من عبر عنه بالخبر ومنهم من عبر عنه بمصحح كما عند السيد الحكيم في جملة من الموارد، السيد الحكيم قدس الله نفسه يعبر عن هذا الخبر بمصحح فضل ابن شاذان، فقلنا هذه الرواية بطولها وتفصيلها من منفردات الشيخ الطوسي صدوق قدس الله نفسه، الكليني الذي روى تراث فضل بواسطة واحدة لم ينقل هذه الرواية أبدا ولا جزءا منها، حدود 16 صفحة هي شبيه رسالة، إن قيل كذا إن قيل لماذا جعل فلان كل الأحكام، إن قيل لماذا جعل قلنا كذا. ثم جاء في آخر رواية أن فضل يقول سمعت هذه الأحكام من الإمام الرضا عليه السلام مرة بعد مرة، هكذا جاء في الرواية. ورواه الشيخ الطوسي صدوق قدس الله نفسه في العيون وقسما منها في كتاب الفقيه في عيون أخبار رضا في علل الشرايع كاملا، أورد الرواية كاملا. جاء في سنده عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري العطار عن علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري عن الفضل بن شاذان عن نيشابوري، فجملة من العلماء صحح الرجلين، فهذا خب ثلاثة جليل ابن عبدوس و ابن قتيبة، جملة من العلماء وثقوهما مثل السيد الحكيم فعبر عنه بالمصحح، و جملة من العلماء توقفوا تارة في عبدوس و تارة في ابن قتيبة، عبدوس على أن يتوقف في أكثر من ابن قتيبة. أما كيف ما كان ليس غرض الدخول في هذه الأبحاث، ذكرنا في أبيات مجالات أخرى. ثم من بعد الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي لم يذكر ولا شيئا من هذه الرواية بطولها وتفصيلها، بل ذكرنا مفصلا أن مثل النجاشي قدس الله نفسه حينما تعرض لفضل بن شادان لم يذكر أن له رواية عن الرضا. هذه رواية 16 صفحة عن الرضا عليه السلام. الآن كيف ما كان المدرسة البغدادية عندما نقلت تراث الفضل لم تنقل هذه الرواية. خلاص البحث، الشيخ الكليمي، الشيخ التوسي، النجاشي، المدرسة البغدادية لم تنقل شيئا من هذا بعنوان رواية الفضل عن الرضا عليه السلام، بخلاف المدرسة القمية. الشيخ الصدوق قدس الله نفسه روى هذه الرواية المفصلة عن الرضا عليه السلام. ونحن عندما حققنا المسألة قلنا انصافا لما ننظر في المسألة بأطراف المسألة الحق مع المقدرين، اصولا لم يثبت عندنا رواية الفضل عن الرضا، اصل الرواية لم يثبت. واما هذا الكتاب الذي اسمه في الواقع علل الشرائع، هذا خلاصة البحث، والبحث في مجال آخر. فخلاصة البحث، هذا الكتاب في الواقع كتاب لنفس الفضل بن شادان، اسمه علل الشرائع، وقد سماه النجاشي أيضا في كتابه من جملة كتبه علل الشرائع. هذا الكتاب لنفس الفضل، هو ألفه، والفضل كما قلنا خصوصا اصولا من أبناء المدرسة البغدادية، يعني يسلك الخط الأقلامي. صحيح ان الفاضل قدس الله نفسه الزكيه مضافا الى انه يسلك الخط العقلاني خبير بالاثار والروايات، عجيب هو في معرفه الاثار حتى الروايات السنه. من يراجع مثلا كلماتي في كتاب الميراث للتهذيب له خبره بكلمات السنه واسانيد السنه، واما اسانيدنا ورواياتنا في غايه الدقه والجوده. انصافا التراث الذي ينقله لنا فاضل في غايه المتانه. يقال عن الإمام العسكري قال إني أغتبت أهل خراسان بمكان الفضل فيه. الإمام العسكري المعصوم يغتبت أهل خراسان لوجود الفضل فيه. إنصافا الرجل العظيم وشأن تعرضنا حول مدرسة الفكرية كلامية وقصورية في بعض المجالات المختلفة، الآن لا مجال لذلك. على أيّ الذي نحن نتصور أن الفضل بن شادان رحمه الله مضافا إلى أنه من علمائنا وفقهائنا الكبار ومن المتكلمين الكبار، له مسلكه بصفة عامة المسلك الأصولي، يعني مسلك العقلاني، يسلك المسلك الكلامي العقلاني في فهم النصوص وفي ما لا نفس فيه. انصافا له مدرسة عقلية قوية، له يد طولة في هذا المجال. والذي نتصور أن الفاضل رحمه الله كتب هذا الكتاب بنفسه، تحقيقنا في هذه المسألة، الكتاب له هو الذي ألفه. نعم كان هناك محاولة لبعض الإنسافان السذج مثلا مثل هذا عبدالواحد بن عبدوس العطار لا نعرفه، لعله تصوروا بأنه بما أن الفاضل من الفقهاء لا يقول عادة شيء إلا عن الإمام، فزادوا في كلامه أن هذا من الإمام رضا. وإلا ذكرنا مرارا وتكرارا أن الفضل بن شادان لم يروى عن رضا حتى رواية واحدة، أصولا ليس في طبقة أصحاب الرضا عليه السلام. بل قلنا أن المسلم قطعا أن الفاضل أدرك الإمام الهادي وأدرك الإمام العسكري، هذا المسلم قطعا، وتوفي في زمن الإمام العسكري قبل استشهاد الإمام العسكري بأشهر، يعني هو في نفس السنة توفي لكن قبل الإمام العسكري، فوفاته قبل الإمام العسكري. الإمام العسكري خب تعلمون في 8 ربيع الأول، ففضل بن شادان في أوائل تلك السنة سنة 260 قبيل الإمام العسكري توفي، هذا مسلم. فمن المسلم أن الفضل بن شادان أدرك إمامين وهمامين، الإمام الهادي والإمام العسكري، وفي نفس الوقت لم يروي عنهما شيئا أبدا. خصوصا فضل بن شادان مع جلالته وبثاقته وأنه من أعلام الطائفة ورموز الطائفة لم يروي عن أحد من الأئمة شيئا أبدا. الآن ليس عندنا ولا رواية واحدة للفضل عن الأئمة. كل ما جاء في تراث الفضل أحد أمرين، إما إنتاج مدرسة الفكرية العقلية الكلامية الأصولية، وإما تراث الأصحاب ينقلها لنا. فالفضل جاء إلى بغداد وتحمل تراث صفوان، تحمل تراث ابن أبي أمية، فهو يروي لنا تراث الأصحاب. لم يثبت عندنا بطريق صحيح أن الفاضل روى عن أحد من الأئمة أصلا، كلن كل ما رواه كتب الأصحاب وروايات الأصحاب. وإنصافا هو دقيق في هذا المجال، حقا يقال في غاية الدقة والمتانة، كما أن مدرسته الأصولية الکلامیه العقلیه مدرستون متینتون جدا و قد ذکرنا بعض الشواهد الان را مجال لهذا کیف ما کان فما قال سید الحکیم انه مصحح و ما قال فی بعض روایات فضل نشادان عن رضا متن یروی عن رضا هذا کله مما لا يمكن الموافقة عليه بوجه اصلا لم يظهر لنا انه ادرك الرضا عليه السلام هو في بله درکش نکرده نه علتی نداره مال اون دو امام احتمالا ظروف تقیه بوده چون اون دو بزرگوار در سامرا بودن شاید دفتر سامرا برایشان لعل عدم النقل عن الامامین الهادی و العسکری لظروف تقیه لعله لا نکته فی طبعا فاضل فی خراسان رجل مشهور معروف و حتی له مناظره تسجل مناظرات مع المأمون حتی العباسی قضیه معروفه انه مأمون سألت مثلا تحب الشيخين قال اما ابو بكر فلا بس اما عمر فلا يعني فصل ما بينهما فسأله المأمون لماذا قال لان عمر لم يدخل جدك العباس في الشورى خب ما بس ظروفك يعني الرجل يعرف لانه خب مأمون ماذا يقول يقول عمي لا يستحي جدي لا يستحي يعني يطعن في جد مشكلة فقال لانه لم يدخل جدك في الشورى لماذا ادخل مدى عبد الرحمن بن عوف في الشورى بلی شیعی تمام ولكن لم يدخل جدك عم النبي في الشورى العباس ومع جلالتي لم يدخله في الشورى قال مفروض ان يدخل فسكت مأمون لم يجد جواب الان كيف ما كان لا اشكال ان الرجل متمكن لا اشكال فيه و الرجل مشهور اذا صحت هذه المناظره بل في النصر منه شيء استمع فضل هو المعروض على واحد اخر على عين على تقدير صحت هذه لان لقاء فضل بمأمون محل اشكال عندنا على تقدير صحة هذه المناظرة فضل له رجل وله مكانة اجتماعية و يبدو أنه مات ببعض الأمراض الصعبة جدا على أن كيف مكان ليس قابلنا الدخول في ترجمته في مجال آخر المقدار الثابت عندنا أن هذا الكتاب هو كتاب فضل وليس عن الإمام الرضا حس من الذي أضافه إلى الرضا في ذيل الكتاب موجود أنني سألت الفضل فقال سمعته من الرضا المرة بعد المرة هذا كذب باطل لا أساس له كذب بمعنى خلاف الواقع مو كذب بمعنى تعمد لا تعمد واشتبه على أين الفضل لم يدرك الرضا وهذا الكتاب اللي حدود 16 صفحة من الطبعة الفعلية و 18 صفحة هذا كله من إبداعات الفضل نفسه الذي فهمه الفضل طبعا الفضل متكلم جليل القلب ومطلع على الروايات مو أنه أهمل جانب النقل ممن وفق للجمع بين الجانبين العقل والنقل وقد ذكرنا مرارا أن الفضل بن شادان بالنسبة إلى مقاماته في العقل والنقل في القرن الثالث لأن وفاته 260 أقوى بكثير من الشيخ الطوسي في القرن الخامس بالقياس انصافا أقوى بكثير حقا يغا انصافا وخصوصا إذا كتاب الإيضاح ثبت أنه لفهم درجة عالية من التكلم والكلام والمباحة الكلامية والحديثية يناقش في صحة الكتاب بس ليس قرار بيد دخول جاده على أين المقدار الذي ينقله لنا الكليني من تراث الفهم المقدار الذي ينقله الشيخ الطوسي من تراث الفهم و هذان يكفيان في الشهادة على أن الرجل له مقام صامي جدا له درجة عالية جدا في هذه الجهات حقا يقال طبعا جملة من آرائه الكلامية أيضا في كتاب رجال الكشي موجودة الدخول في تفاصيل آرائه ومدرسته الفكرية في نواحي مختلفة يحتاج إلى شرح آخر على أين ليس هذا الخبر لفضل بن شادان فليس خبرا لو حتى يكون صحيحا أو مصححا أصلا هذا الكلام لنفس الفاضل قال إنما أمروا بالحج لعلة الوفادة إلى الله عز وجل مع ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع لجميع من في شرق الأرض وغربها مراد به شرق الغرب و غربها این عالم الاسلامی هست متصابن ذات اليوم مثلا امریکا و کده ما کنون و من فی البر و البحر لانه لا اشکال فی ایام الحج خودسا من یدهم فی الحج یعنی واقعا منافع کثیر للناس ممن یحوج و ممن لم یحوج من بین تاجر و جالب تاجر من یأخذ المال جالب من یأتی بالمال من الخارج و بایع و مشتر و کاسب و مسکین و مکار و فقیر و قضاء حوائج اهل الاطراف في المواضع الممكن لهم في الموضع الممكن لهم الاجتماع فيه مع ما فيه من التفقه باعتبار ذهاب الى المدينه و نقل اخبار الائمه عليه السلام الى كل سقع و ناحيه انصافا هذا المطلب الذي جاء في كتاب في غايه الدقه والمتانه يعني أفضل طريق أنه كل سنة يمكن الاطلاع على العالم الإسلامي على حل المشاكل إلى وجود طريق لتنعيش الوضع الاقتصادي الحركة الاقتصادية. ناس كثيرين من خراسان من هند من سن خصوصا الذين كانوا يأتون من خراسان لعله سنة سنة ونصف مثلا قد يطول بهم الحال. ذكرنا سابقا المرحوم الحاجي قدس الله نفسه صاحب المنظومة حج طبعا ذهب إلى القدس وذهب إلى العتبات العالية. حجه استغرق 3 سنوات ذهب إلى الحج ورجع من سبزوات إلى أن رجع إلى سبزوات 3 سنوات كل الحج. فطبعا وجود هذه الفترة الطويلة أعمال مختلفة وجود نشاط في العالم الإسلامي انتعاش الاقتصاد الإسلامي هذا ما لا إشكال في هذا الذي أفاده فهم في غاية المثال لكن ليس كلام الإمام. وفي خبر هشام بن الحكم عن ابي عبد الله الان لم يحضرني حال الاسناد و امرهم بما يكون من امر طاعه في الدين و مصلحتهم من امر دنياهم ففيه طاعه للدين و مصلحه للدنيا فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب ليتعارف و لينزع كل قوم من التجارات من بلد الى بلد و لينتفع بذلك المكاري والجمع. يبدو ان الفضل مضافا الى انتاج العقلي مضمون هذه الروايه اوردها ولی تعرف آثار رسول الله های نکته های مهمه انه تعرف آثار رسول به ذهاب الى المدینه و تعرف اخباره و یذکر ولا ینسا انصافا کلام جمیل ولو کان کل قوم انما یتکلمون علی بلادهم و ما فیها هلک و خربت البلاد. یعنی لابد فی البشر من وجود ارتباط دولی ایضا بین افراد البشر. انصافا نکته جمیل بیرات جان نهگم عن الامام صادق علیه السلام و سقطت الجلب الاحر با لابد ان الناس يعرفون مثلا في المكان الفلاني الشيء الفلاني اكثر في المكان الكذا يكون ارتباط دولي بين الاشخاص و اميه الاخبار ولم تقفوا على ذلك فذلك علة الحج. هذه طائفه من الروايات التي ذكرت وكذلك الروايات التي دلت على امير الحاج. جاءت في بعض الروايات من باب المثال أذكر أن الإمام الصادق يقول في هذه الرواية في رواية حفص حج إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس من أحفاد عبد الله بن عباس بالناس سنة 40 و100 إن كان أمير الحاج حجين كان. ففي الطريق سقط أبو عبد الله عن بغلته ظاهرا كان عند نفرهم من عرفات إلى منى فسقط أبو عبد الله عليه السلام عن بغلته فالوالي باحترام الامام الصادق فوقف عليه اسماعيل وقف. طبعا كان المتعارف ان الوالي وامير الحاج اذا خرج من عرفات ناسا خلفه يخرجون. فقال له ابو عبد الله عليه السلام سر لا تقف عليه ولو انا فضو شخصية كذا لكن سر لان الوالي اذا وقف الناس يقفون وراه خب يصير مشكلة بقى. سر فان الامام لا يقف كلمة الامام موجود ما اراد بالامام امير الحاج. هذه الرواية جاءت بتعبير أكثر وضوحا يعني شرحا أكثر. رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد حج فوقف الموقف مراده من الموقف ظاهرا عرفات يوم التاسع. فلما دفع الناس منصرفين يعني لما خرج الناس منصرفين إلى مشعر سقط أبا عبد الله عليه السلام عن بغلة كان عليها فعرفه الوالي الذي وقف بالناس تلك السنة وهي سنة 140 و100 يعني اسمه هنا ما مذكر اسمه. فوقف عليها ابو عبد الله الامام الصادق صلى الله عليه سقط من بغلته فوقف الوالي على ابي عبد الله احتراما للامام فقال له ابو عبد الله عليه السلام لا تقف فان الامام اذا دفع بالناس يعني اذا انت بعدك يعني كقضيه شخصيه لا بس لكن الان انت قائد الناس في الخروج من عرفات الى مشعر والناس وراءك في هذا المجال فان الامام اذا دفع بالناس لم يكن له ان يقف الى اخر لابد ان تمشي و لابد ان تسير. هذا الروايه انما ذكرت لاستشهاد ان الحج فيه جانب سياسي و خصوصا ذكر فيها عنوان الامام و استظهر القائل ان المراد به هو اسماعيل كما جاء في تلك الروايه الاخرى اسماعيل ابن علي وهو أمير الحاج في سنة 140 هكذا استظهر هذا القائل بعض المعاصرين في كتاب. وجاء في بعض الروايات لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج. يعني هذا من جملة الأحكام في مكة المكرمة مضافا إلى أن كل واحد يجب عليه الحج مضافا إلى ذلك لابد أن تبقى فريضة الحج. اجتماع الناس اجتماع المؤمنين في الكعبة المشرفة لابد أن يبقى، بحيث إذا فرضنا في سنة من السنوات عدد الناس في الحج كان قليل لابد على الإمام أن يجبرهم. جاء في فتاوى الأصحاب في الأرض وغيرها يجب على الإمام أن يجبر الناس وعليه نفقتهم من بيت المال هكذا جاء، ولكن نحن ذكرنا هذا الحكم لا يستفاد من هذه الرواية. الإمام يجبرهم والله من أموال الناس لا من أموال بيت المال. بل لا جاء في رواية لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، مقام بغم الميم معنى الإقامة، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين. فأولا لابد أن يكون من أموالهم، يعني يجبر المسلمين فقط على الذهاب لكن من أموال المسلمين. فإذا لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت المال. نعم هنا مشكلة في هذا الحديث، هذا القيد فإن لم يكن لهم أموال ذكر بعد الإجبار على زيارة النبي. فهل هذا يرجع إليهما معا، يعني على الحج وزيارة النبي، أم من خصائص زيارة النبي؟ في الحج لم يذكر هذا الشيء، وطبعا يمكن التفكيك بينهما أن الحج لابد أن يكون من أموال الناس لكن زيارة النبي شيء زاد أن يكون من بيت المال. أما كيف ما كان فذكر فيها عنوان الوالي. أعود بخدمتكم. أولا بالنسبة إلى هذه الرواية أن أبا عبد الله عليه السلام وقف عن سقط عن بغلته ووقف عليه إسماعيل بن علي كما في الرواية، والإمام قال إن الإمام لا يقف، وأن المراد من الإمام أمير الحاج، هذا محل إشكال عندنا، محل تأمل، أن الموجود في رواية إسماعيل بن علي في رواية فوقف عليه الذي حج بالناس لم يذكر اسمه. و في كتاب مروج الذهب للمسعودي، انصافا هذا الكتاب مفيد نافع جدا لطيف، انصافا مروج الذهب ومعادل الجوهر انصافا كتاب لطيف و انسان يستأنس به في المطالعة، وله كتب اخر ايضا مفيدة ونافع انصافا يستفاد من كتب الرجل. في اخر فصل من الكتاب في اخر الجزء الرابع ذكر من حج بالناس من زمان رسول الله الى زمانه، و الان نحن ابتداء نذكر هذه الظاهرة وجود امير الحاج لانهم تمسكوا بهذه الظاهرة لان الحج امر سياسي. نحن الان شرحنا ان الحج قبل الاسلام كان موجود، بل من المحتمل قويا ان رسول الله في عهد الجاهلية حج. نحن مناظرا تعرفنا اذا جعلنا بلوغ النبي مثلا المتعارف 15 سنة، سنفرض البلوغ المتعارف الى سنة 40 25 سنة هذا في الجاهلية، و من سنة 40 الى 53 13 سنة من بعد البعثة في مكة. هناك بحث بين المؤرخين هل النبي خلال هذه الفترة حج ام لا. في رواياتنا ان النبي في سنة صحيح حج 20 مرة مستسرن، سرن حج رسول الله. جملة من العامة قالوا ان الرسول حج مرة واحدة. في روايات اهل البيت ان رسول الله حج مستسرن، سرن لا علنا. خب الانسان قد يحج لان الحج كان ظاهر عام عند المشركين كلهم يحجون، العرب من اقاصي البلاد يأتون الحج، لماذا الرسول يحج مستسرا؟ شرحنا بما لا مزيد عليه في محله انه اصولا قبل الاسلام حتى عند بعثة الرسول الحج ما كان في شهر ذي الحجة من جهة النسيء، لان الحج مرتبط بالاشهر القمرية ذي الحجة، والجاهليون والمشركون حاولوا ان يجعلوا الحج مرتبطا بالشهور الشمسيه، لان حاولوا ان يكون الحج في ايام الربيع، لانه لو كان الحج في ايام الصيف او في ايام الشتاء قل مراجعه الناس للحج، في الصيف لشدة الحر وفي الشتاء لشدة البرد. فرأى المشركون أن الأفضل يجعل الحج دائما في أيام الربيع تقريبا نوروز، يعني ما بين اسفند و فروردین اصطلاحا. خب هذا ما ممکن لان شهر شمسی لا يطابق شهر قمری. فاضطر الى انه كل ثلاث سنوات يؤخر الحج. مثلا نفرض في هذه السنه الحج كان في نوروز مثلا في اول باقدسا الربيع الى ثلاث سنوات، كل سنه الفا را بينها 11 يوم فيصير شهر واحد. تدریجا یصیر ذی الحج فی اردی بهش از شهر ثانی. بعد ثلاث سنوات الزعیم الذی مثلا موجود هنا یعلن الناس ایها الناس السنه هذا الشهر الذی نحن فی محرم هذا صفر مثلا یؤخر شهر. ففی الشهر فی السنه الرابعه ایضا یعود الحج فی ایام نوروز جدید الى ان تدریجا مثلا ذي الحجة كان يأتون حج في شعبان، يأتون بالحج في رمضان، يأتون بالحج مثلا في ذي القعدة في ربيع الأول ربيع الثاني. اختلط الآن. ولذا نزلت الآية المباركة إنما النسيء زيادة في الكفر. والمؤرخون المنجمون منهم المسعودي شرحوا بدقة عندما بعث رسول الله الحج مثلا كان في شعبان، في السنة الثانية كان في كذا. أساس ذي الحجة لعبوا بذي الحجة صح التعبير، ولكن الأشهر القمرية معلومة معروفة محفوظة. تأملوا في الأشهر القمرية يعني تصرف. طبعا هناك تفسير آخر للنسي وهو أنهم لم يتصرفوا في الأشهر، تصرفوا في أصل العمل، يعني لم يقولوا هذا شهر ذي الحجة وهو شهر شعبان، شهر شعبان بقي شهر، لكن جعلوا الحج في شعبان. هناك رأيان ليس غرضي الآن دخول في شرح الآيات المباركة وحقيقة النسيء الآن. ويقال إنه حينما حج رسول الله في السنة العاشرة ذي الحجة واقعا كان ذي الحجة. عرفت النقطة؟ فكان في أيام البعثة ذي الحجة في غير ذي الحجة، فالرسول يحج في ذي الحجة الواقعي سرا مستسرا. فهم لما يحجون شعبان في الواقع مو ذي الحجة، ولكن الرسول يخرج معهم لأن البيعة الأولى بيعة العقبة الأولى في أيام الحجة الجاهلية، فالرسول خرج في أيام العقبة الأولى والعقبة الثانية في الحج مع الجاهلية مشركين، لكن لم يكن ذي الحجة واقعا. وأما ذي الحجة الواقع فكان الرسول يحج فيها. ففي رواية صحيحة لنا إن رسول الله حج قبل الهجرة 23 حج مستسرا، يعني مو مع الناس ومو موافن الله مع الناس هم يحضر الموسم، يحلم المسلمين في ذلك الوقت على أقل حجم مثله. خب لعله ما كان يرى المصلحة في هذا الشيء بالنسبة للمسلمين في مكة، فهو يحج مع الناس بحسب الظاهر يعني مع المشركين. ولذا دعا أهل المدينة في العقبة وكان في أيام الحج، لكن هذا الحج لم يكن في ذي الحج، كان في شأن آخر. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه في الخطبة المعروفة له في عرفة أو في يوم العيد ألا في حجة الوداع، ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يوم خلق الله يعني كل شهر صار في موضعه. ولذا في السنة العاشرة ذو الحجة واقعا كان ذو الحجة، وجاء في كتاب الجصاص الرازي، هذا كتاب اللي في القرن الرابع أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع الثاني وأوائل الثالث، كتاب مفيد جدا تفسير القرآن للجصاص هو حنفي أحكام القرآن. في ذيل هذا الحديث نقل عن أبي معشر البلخي أظن إلى ذاكرتي تكونون قال انا حسبت من يوم هبوط آدم، لان هبوط آدم كان عندهم قبل رسول الله 7000 وكذا سنه، حسبت النجوم و محاسبه النجوم و الشهور و النسي من يوم هبوط آدم الى السنه العاشره فوجدت الان كما قال رسول الله. هو في هذا الكتاب يقول ما رايته في مكان اخر الان لا اقل لا يحضر في مصدر اخر، الكتاب قديم جدا، يعني واقعا هؤلاء يبدو انه مجال غريب 7000 سنه محاسبه من و فی کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام یذکر انه مثلا فی بدایت البعث الحج کان فی ای شهر. و کذلک احد المستشرقین عند کتاب باللغه الفارسیه مترجم اسمه تاریخ نجوم اسلامی انصافا تعرض لمبحث النسیر لفوائد جدا مهمه فی هذا الكتاب. ويمكن ضبط من ابراهيم الخليل سلام الله عليه ثم فصار الخلط من بين الجاهليين من بين المشركين على كيف كان هذا الكتاب تاريخ نجوم الاسلامي لهذا المستشرق انصافا في مساله النسي فيه زياده حتى على كتاب المفصل ليس غرضي الان الدخول وستترتب على هذا المطلب فوائد جدا مهمه الان المجال لا يسع لذلك في مجال اخر لعلنا نتعرض لهذه النقاط. كيف ما كان فالحج كان في الجاهليه موجود في المشركين موجود لكن لا يظهر من اي سند تاريخي ارتباط الحج بالجانب السياسي. اصولا قريش و غير قريش لم يكن لهم اتفاق لم يكن لهم دعيم اصلا. هذا لا يستفاد. نعم يستفاد ان هناك بعض الخصائص العباديه للمسجد الحرام كانت بيد اولاد و احفاد اسماعيل سلام الله عليه و ابراهيم امران مهمان سدانة البيت و سقاية الحاج. هذا صحيح ولكن لا يستفاد منه صفة سياسية اكثر ما يكون صفة عبادية تجارية فهناك سقاية الحاج كان لعم النبي العباس هو الذي يسقي الناس من زمزم هذا كان منصبا لم يكن لكل احد. وكذلك سدانة البيت لبطن اخر من قريش هادانش سدان پرده‌داری به اصطلاح اليوم سدانة البيت و سقاية الحاج هادا صحيح ولكن لا يظهر بما انهما جانب سياسي امير وارد لا عباس لم يكن وارد تاج كان لكن له سقاية الحاج بالميراث بعنوان انه شيء يتوارثه اسرة اسماعيل ابن ابراهيم سلام الله عليه وسلم صار واضح. فوجود جانب سياسي اجتماعي يرتبط بال سياسه و بالحكومه انصافا في العرب الجاهلي و قبل الاسلام لم يكن في الحج. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كما شرحنا لما فتح مكه كان في شهر رمضان ولم يعتمر رسول الله بل الرسول دخل مكه بسلاحه لم يدخل مكه محرما ثم قال ان مكه حرم الله ليس لاحد ان يدخل الا محرما الا لهذه الساعه ثم هي محرمة الى يوم القيامة. فالمرة الوحيدة التي الرسول دخل مكة بغير احرام دخل بسلاحه ثم من مكة في شهر رمضان خرج النبي الى طائف وصار حرب طائف وهوازن وحنين وغنم المسلمون فرجعوا الى مكة وكان في ذي القعدة. هنا دخل النبي مكة المكرمة محرما بعمرته فأحرم رسول الله واعتمر في السنة الثامنة في ذي القعدة ولما خرج من الإحرام لم يصبر إلى أيام الحج مع أنه قريب بعد ذي القعدة ذي الحج قريب فخرج من مكة في ذي القعدة وخلف فيها عتاب بن أسيد وجعله واليا على مكة. وهذا عتاب بن أسيد أول من بدأ بالحج من قبل رسول الله فهو صلى بالناس طبعا المشركون موجود يعني المشركون هم حجوا تلك السنة فعتاب على المسلمين من قبل رسول الله صار واضح في السنة الثامنة. في السنة التاسعة بعث رسول الله ابتداء أبا بكر بسورة البراءة ثم فصله وبعث عليا بسورة البراءة. جاء في مصادر العامة أن أبا بكر كان يصلي بالمؤمنين يعني أمير الحاج بإصطلاح وهو الذي خطب بالموقف إلا أن عليا أبلغ سورة البراءة في يوم العيد أذان من الله يوم الحج الأكبر سورة البراءة أبلغ يعني أن علي بن أبي طالب قطعا قرأ سورة البراءة في الموقف. ولكن أنا أتصور هذا خطأ من العامة على أقوى الاحتمالات ما راجعت المسألة دقيقا أن عليا كان هو المبعوث وهو أمير الحاج في هذه السنة. في السنة العاشرة هو بنفسه حج صلى الله عليه وسلم فأقام بالناس. فلذا من السنة الثامنة فيما بعد صار هناك عاد عند المسلمين أن أمير الحاج يبعث من قبل الحاكم وإلا لم يكن هذه الظاهرة سياسية قبل الإسلام یعنی قبل رسول الله، قبل از سنت ثامنه. ولی انصاف من یراجع تاریخ یجد انها اصبح ظاهر اسلامی، لا اشکال نیست. هذا اصل مطلب الوقت خلاص و ارجع نداره. و هنا نکته اخرى، فی کتاب المسعودی یقول فی سند معتن و اربعین حج المنصور بنفسه. هنا فی هذه الرواية حج اسماعیل ابن علی بن سند اربعین و معه. فی کتاب المسعودی یقول لا فی هذه السنة حج المنصور بنفسه. و یذکر ان اسماعیل ابن علی کان امیر الحاج فی سن 37، یعنی 3 سنوات، و فی سند 42، اما فی سند 40 فالمنصور هو الحاج. فاذا صح هذا الكلام و ان کلمه اسماعیل ابن علی فی هذه الروایه خطأ، فقول الامام الصادق ان الامام لا یقف مراد به نفس الخلیفه. القائل بعض المعاصرین قال ان المراد بذلك اسماعیل ابن علی امیر الحاج. اذا فرضنا کلمه اسماعیل ابن علی خطأ فی هذه الروایه الذي حج بالناس في تلك السنة على ما جاء عند المسعودي، ما حققت المسألة، أنا أقول عن المسعودي في مروج الذهب، الذي حج في تلك السنة سنة 140 هو نفس الخليفة مو أنه أمير الحاج. فكلمة إن الإمام لا يقف، إن الإمام إذا دفع بالناس يراد به الخليفة وإمام المسلمين لا أمير الحاج، وكم من فرق بينهما. ثم على كل تقدير الصحيح انصافا ان امارة الحاج ظاهرة اسلامية، هذا وافق عليه الائمة ظاهرا، والا قلنا في تشريعات الحج لم